ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إنما يتقبل الله من المتقين. اجعلنا متقين يا رب العالمين وتقبل منا يا مولانا. تقبل رقيتنا هذه يا ربنا. تقبل يا ربنا قراءة القرآن. تقبل يا ربنا الدعوات يا رب الأرض والسماوات. إنما يتقبل الله من المتقين. اجعلني يا ربنا واجعلهم أجمعين من المتقين وتقبل منا وانفعنا يا ربنا بالقرآن العظيم. اجعله عافية لنا وصحة. اجعله يا ربنا لنا رفعة يا ربنا. طهر به قلوبنا وعقولنا وأجسادنا يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك من جبار عنيد ظالم. بسم الله. بسم الله يرقيك من أسد وأسود. بسم الله يرقيك وزوجك وأولادك من أسد وأسود. من أسد وأسود. من أسد وأسود. بسم الله يرقيك وزوجك وأولادك من أسد وأسود. من أسد وأسود. من أسد وأسود. بسم الله يرقيكم من أسد وأسود. من أسد وأسود. من أسد وأسود. من أسد وأسود. من أسد وأسود، من أسد وأسود، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت، الظالمين الساحرين، الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين، من الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين، عليك بهم يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أختي أنت وزوجك وأولادك، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، ظالمين طاغين باغين، ظالمين طاغين باغين، ظالمين طاغين باغين، مفسدين مفسدين مفسدين مفسدين. بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك، من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من سمهم ومن بطشهم ومن ظلمهم ومن ظلمهم ومن عقرهم ومن عقرهم ومن عقرهم فعقروها. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وذريتك، من أسد وأسود، من أسد وأسود، ظالمين ساحرين، ظالمين ساحرين، ساحرين ساحرين ساحرين ساحرين، حاسدين حاسدين حاسدين، حاقدين حاقدين، مفسدين مفسدين مفسدين، ظالمين طاغين باغين، معتدين معتدين معتدين. نسألك يا ربنا أن تقيها وزوجها وأولادها أسودا ونمورا وكلابا وقططا وكلابا وقططا ووزغا يا ربنا وثعابينا، يا ربنا وثعابينا، وحيات وحيات وحيات في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم، في رؤوسهم في رؤوسهم، في وجوههم، على عقولهم وعلى مداركهم، وفي نحورهم وفي رقابهم وفي نحورهم وفي قلوبهم وفي صدورهم وفي قلوبهم وفي صدورهم وفي بطونهم وفي بطونهم وفي بطونهم وفي بطونهم وفي بطونهم وفي فروجهم وفي رحمها يا ربنا يا ربنا، وفي أقفيتهم وفي ظهورهم وفي أيديهم وأرجلهم وفي دمائهم وفي عصبهم وعلى حظوظهم ونصيبهم وعلى ألفتهم ومحبتهم وعلى ألفتهم ومحبتهم وعلى ألفتهم ومحبتهم. بسم الله يرقيك أنت وزوجك يا أمة الله، من أسد وأسود، من أسد أسد أسد أسد أسد، جارح جارح جارح جارح جارح، باطش باطش باطش باطش، ظالم ظالم، من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن من الجن، الظالمين الظالمين، الساحرين الحاسدين، المردة المردة المردة المردة، والعفاريت والعفاريت والعفاريت. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، من أسد وأسود، أسود أسود، ثعبان ثعبان، أسود أسود أسود، ثعبان أسود أسود، وأبيض وأبيض وأبيض، ومخطط ومخطط ومنقط ومنقط وملون وملون وملون، أفعى أفعى أفعى، حية حية حية حية حية، ثعبان ثعبان ثعبان، عظيم عظيم عظيم، ملك ملوك الجن، ملك ملوك الجن. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك، من أسد وأسود، من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن، من سلاطينهم من سلاطينهم، من أمرائهم من أمرائهم، من علمائهم من علمائهم، من ظلامهم من ظلامهم، من أخباثهم من خبثائهم من خبثائهم من خبثائهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا، سحرا أتى بأسد وأسود، أطر يا ربنا سحرا أتى بأسد وأسود، أطر يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين، أتى بأسد وأسود، أتى بأسد وأسود، أتى بأسد وأسود، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك من أسد، أسد من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، بسم الله يرقي رأسك من أسد وأسود، بسم الله يرقيك وزوجك وأولادك من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد، أسد، أسد غالب، أسد، أسد، أسد غالب، غالب، أسد، أسد، من أسد غاري، غاري، غالب، غالب، غالب، باغي، باغي، معتدي، معتدي، معتدي، معتدي، معتدي، معتدي، معتدي، بسم الله، بسم الله يرقي قيامة الله من أسد وأسود، أنت وزوجك وأولادك، بسم الله، بسم الله، أرقيكم من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، أتوا، أتوا عن طريق السحر العظيم. أتوا عن طريق سحر عظيم، أتوا عن طريق سحر عظيم، أتوا عن طريق سحر عظيم، أتوا عن طريق سحر عظيم، أتوا عن طريق سحر، سحر، سحر، سحر، سحر، سحر عظيم، عظيم، عظيم، قوي، قوي، شديد، شديد، شديد، شديد، شديد، عظيم، عظيم، عظيم، قوي، قوي، شديد، شديد، صامت، صامت، خفي، خفي، خفي مخفي، خفي مخفي، مرسول، مرسول، مرسول، بسم الله يرقيك من أسد وأسود، مرسولين بسحر، مرسولين بسحر، مرسولين بسحر ظلم وانتقام، مرسولين بسحر ظلم وانتقام، مرسولين بسحر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وحقد، وحقد أذية، أذية، أذية، أذية لها، لها ولزوجها، أذية عليها وعلى زوجها، أذية عليها وعلى ذريتها، أذية، أذية، تنغيص الحياة، تنغيص الحياة، تنكيد الحياة، تنكيد، نكد، نكد، نكد، نكد العيش، نكد العيش وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق. وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق بسم الله بسم الله أرقيك من أسد وأسود مرسولين بسحر عظيم مرسولين بسحر سحر سحر مأكول مأكول مشروب مشروب وعلى أثر وعلى أثر وعلى أثر وعلى أثر وعلى أثر وعلى شعر وعلى شعر وعلى شعر وعلى أثر وعلى لباس وعلى لباس وعلى نعال لها وعلى نعال لها عند ساحر وساحرة يا الله أطري يا ربنا هذا السحر العظيم أطري يا ربنا هذا السحر العظيم خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل ويتجدد ويتنقل له سنوات عديدة له سنوات عديدة له سنوات عديدة يا ربنا يا ربنا أطري هذا السحر العظيم يا ربنا على خوفها على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة على الرهبة على الخوف على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة على الآلام على الأوجاع على الأسقام على الأسقام على ضيق الصدر على الهم على الغم على الكرب الشديد لها ولزوجها لها ولأولادها وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى الخيالات ترى الجماجم ترى الجماجم ترى الحيوانات ترى الثعابين ترى الثعابين ترى الحيوانات على الخيالات على الخيالات على الخيالات بسم الله ارقيكي من أسد وأسود من أسد وأسود على الخيالات على الخيالات الخيالات والأوهام الوسوسة والأوهام الوسوسة والنفسية والنفسية المتدنية والنفسية المتدنية والنفسية الهابطة والنفسية الهابطة أرطل يا ربنا هذا الأثر أرطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذا العقد أرطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله أرقي النفسية أرقي النفسية النفسية النفسية النفسية بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله أرقي الشعر الشعر بسم الله يرقي الوجه الوسيمة بسم الله يرقي العينين بسم الله بسم الله أرقي الثغر بسم الله أرقي الأسنان واللثة واللسان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من أسد وأسود من أسد وأسود من أسود أسود أسود أسود غرز أنيابه غرز أنيابه غرز أنيابه غرز أنيابه في رأسك في رأسك غرز أنيابه في رأسك في رأسك ليسممه ليسممه ليسمم الجسد ليسمم الرأس ليذهب العقل ليذهب العقل وعلى القتل وعلى القتل لها وعلى القتل لها وعلى النسب لها وعلى الظلم عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها يا الله اطر يا ربنا هذا الأثر بسم الله بسم الله أرقيك من أسد وأسود بسم الله أرقيك من أسد وأسود بسم الله أرقيك من أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد أسد ظالم ظالم ظالم بسم الله أرقيك من أسد أسد أسد أسد أسد أسد ظالم ظالم خبيث خبيث خبيث خبيث ظالم أسد أسد ظالم ظالم ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن في الجسد في الجسد عشقها عشقها حسدها حسدها حقد عليها حسدها حسد يحسدها يحسدها زوجها يحسدها زوجها وذريتها ويقتل في أولادها ويقتل في ذريتها وينهك جسدها ويمرضها ويمرضها ويمرضها ويمرضها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بأسد وأسود، عليك بأسد وأسود، أتوا عن طريق السحر والحسد والعين، أتوا عن طريق العقد، أتوا عن طريق أنفس أنفس خبيثة، أنفس خبيثة ظالمة، أتوا عن طريق سحر، سحر، سحر مدسوس، مدسوس، أتوا عن طريق سحر، سحر، سحر، سحر مدسوس، مدسوس، مدسوس، مرسوس، مرسوس، مذرور، مذرور، مأكول، مأكول، مشروب، مأكول، مأكول، مشروب، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، مشموم، أطلب يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد. بسم الله بسم الله أرقيك من أسد وأسود، بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود، من أسد وأسود، ومن ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن ومن فراعنة الجن ومن أقوياء الجن ومن أقوياء الجن ومن كبراء الجن ومن كبراء الجن ومن علماء الجن بالسحر العظيم. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم نجها يا ربنا وزوجها وأولادها يا ربنا من أسد وأسود، اللهم نجهم يا ربنا من أسد وأسود، نجهم يا ربنا من الظالمين، نجهم يا ربنا من الفاسقين، نجهم يا ربنا من الكافرين، نجهم يا ربنا من الملحدين، نجهم يا ربنا من الظالمين، نجهم يا ربنا من الملحدين، نجهم يا ربنا من الملحدين، نجهم يا ربنا من الفاسقين، نجهم يا ربنا من الفاسقين، نجهم يا ربنا من الظالمين، نجهم يا ربنا من الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله. يا ربنا يا ربنا نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا وزوجها وأولادها، نجها يا ربنا، نجي بيتها، نجي حظها ونصيبها، نجها يا ربنا مع زوجها، نجها يا ربنا مع أولادها، نجها يا ربنا من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، نجها يا ربنا، نجها، نجها يا ربنا من جن وزغ، نجها يا ربنا من جن أسد، من جن أسد وكلب وقط، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا، نجها يا ربنا من أسد وأسود، نجها من جن أسد يا ربنا ولبوه، يا ربنا يا ربنا وكلب وقط، يا ربنا يا ربنا نجها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، نجها يا ربنا من أسد، من أسد ظالم، من أسد وأسود، أسود أسود أسود أسود ثعبان أسود أسود أسود، نجها يا ربنا من أسد وأسود، نجها يا ربنا من ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان وحية، ثعبان وحية في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، حلوا واستقروا في الجسد، حلوا واستقروا في الجسد، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود. بسم الله يرقيك من أسد وأسود، أمرضك أمرضك أمرضك أمرضك، وخيل لك وخيل لك وخيل لك، أمرضك أمرضك، خيل لك خيل لك، أفسد جسدك أفسد جسدك، أفسد رحمك أفسد رحمك، أفسد بطنك أفسد مزاجك أفسد مزاجك، أفسد قلبك وصدرك، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أفسد راسك أفسد راسك، عليك به يا ربنا أفسد راسك، أفسد الراس الراس الراس، أفسد النظر النظر النظر والسمع، أثر على العصب أثر على العصب، مزق العصب مزق العصب، عليك به يا ربنا أسدا وأسودا، عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها ظلمها ظلمها ظلمها وزوجها وأولادها. بسم الله يرقيك من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. بسم الله يرقيك من أسد، من أسد وأسود، من أسد وأسود، من أسد وأسود، حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة وانفع يا ربنا مثبتة وانفع يا ربنا مثبتة. ما كان لهم كالمغناطيس يجذبهم في جسدها ما كان لهم كالمغناطيس يجذبهم في جسدها. عليك بأسد وأسود عليك بأسد وأسود طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين غواصين غواصين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين طيارين غواصين غواصين غواصين غواصين غواصين طيارين طيارين معهم أجنحة معهم أجنحة معهم أجنحة ويحملونهم جنودهم ويحملونهم جنودهم ويحملهم جنودهم ويحملهم جنودهم. يا الله يا ربنا يا ربنا عليك بأسد وأسود من الطيارين من الطيارين من الطيارين من الجن من الجن الطيارين من الجن الطيارين معهم أجنحة. اللهم يا ربنا عليك بجن الريح ريح ريح ريح ريح يسابق الريح. عليك يا ربنا بجن الريح عليك يا ربنا بجن الريح يسابق الريح عليك بجن الريح يا الله يسابق الريح يسابق الريح. سكن الرأس سكن البدن سكن الجسد سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة سكن زوجها سكن زوجها سكنوا أولادها سكنوا أولادها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود من أسد وأسود مرده عفاريت مرده عفاريت. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود من الأبالسة من الشياطين من الشياطين من الأبالسة من الأبالسة من الشياطين من الشياطين من الظالمين من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين. سكنوا الرأس الرأس سكنوا القلب القلب سكنوا البطن البطن وسكنوا رحمها على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية على عقد سرطانية. بسم الله يرقيك من شرهم بسم الله يرقيك من ضرهم بسم الله يرقيك من مكرهم بسم الله يرقيك من طغيانهم وبغيهم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك من أسد أسد وأسود بسم الله يرقيك من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من أسد من لبوة من لبوة من لبوة من أسد من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود. بسم الله يرقيك من أسد وأسود من أسد وأسود. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عابده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا من بطنها من بطنها من البطن من البطن من بطنها وبطنهم من بطنها وبطونهم من بطنها وبطن زوجها وبطون أولادها. اللهم حل يا ربنا هذه العقد اللهم حل يا ربنا هذه العقد على ضرهم وألمهم على وجعهم وعلى فساد وعلى فساد بطونهم وعلى فساد بطونهم وعلى فساد بطونهم وعلى نكد عظيم لحياتهم فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى التفريق وعلى الآلام وعلى الأوجاع والأسقام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من أسد وأسود أتوا عن طريق السحر أتوا عن طريق الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد أتوا عن طريق الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود اندسوا في الجسد ولهم الحجوبة وعليهم حصونهم وهم في حصونهم. يا ربنا دمرهم يا ربنا تدميرا زلزالا شديدا. يا الله يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود على الطلاق والشقاق وعلى عدم التوفيق على الفرقة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم احل يا ربنا عقدهم احل يا ربنا عقدهم كل مغناطيس لهم يدخلون فيها متى شاءوا يدخلون فيها عند الغضب عند الفرح يدخلون فيها عند التقصير عند علي الأذكار والقرآن. فك يا ربنا مرابطهم بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله الله أكبر. نعوذ بالله إنا نخاف ونحذر. بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود من حولك يؤذي الذرية يبطش بك وبذرية عليك به يا ربنا. اللهم إن يسألك يا ربنا إن لم يخرجوا عقدهم اللهم يا ربنا اقتلهم شر قتله هؤلاء القتلة قتلوا في ذريتها. اللهم اكفيها يا ربنا زوجها وأولادها شرهم وضرهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تغفر الظالمين. اللهم اقتل الظالمين الأبالسة. اللهم اقتل الظالمين اللهم قتلا يا ربنا لمن ظلم لمن سحر وحسد وحقد. بسم الله يرقيك يا مؤمنة. بسم الله يرقيك يا مؤمنة أنت وزوجك وأولادك من أسد من عقدهم من عقدهم من مرابطهم من سوءهم من شرهم من ظلمهم من مكرهم من غلبتهم من غلبتهم من غلبتهم من غلبتهم بسم الله يرقيك من عقدهم بسم الله بسم الله يرقيك من عقدهم من عقدهم من عقدهم من عقدهم من عقدهم من عقدهم من ظلمهم من طغيانهم من بغيهم من بغيهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا سحرهم اقض يا ربنا حسدهم واحيي يا ربنا عقدهم يا الله فك مرابطهم. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون ادخلتهم عيون ادخلتهم في الجسد عيون. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون واحساد واحساد وانفس انفس انفس انفس انفس ادخلتهم في جسدك ادخلتهم في جسدك. اللهم يا ربنا اللهم عليك باسد واسود. الله اكبر عليكم يا اعداء الله. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله قادر إن الله قوي. نسألك يا ربنا بقوتك نسألك يا ربنا بعظمتك يا الله على هؤلاء الظالمين على أسد وأسود في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس على عليه وعلى عقده على العقل على العقل عليه وعلى عقده يا الله عليهم وعلى عقدهم يا ربنا. وفي الحنجرة وفي الحلقة وفي النحر يا ربنا يا ربنا وفي الوجه في العينين يا ربنا وفي الأذنين يا ربنا وفي وفي وفي وفي, وفي الأنف وفي الفم يا ربنا على الأسنان على اللسان يا ربنا وفي اللسان وفي اللسان وفي اللسان على أسنانها على الأسنان الأسنان الأسنان على اللسان لسة لسة أخرج يا رب العقد أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجهم يا ربنا الظالمين هؤلاء أخرجها وأخرجهم يا الله يا الله مخاطا مخاطا وقيئة وقيئة وقيئة وقيئة يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من مسام الجلد ومن ملابس الشعر أخرجهم يا ربنا غائطة أخرجهم يا ربنا غائطة أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا بولة أخرجهم يا ربنا بولة أخرجهم يا ربنا غائطة أخرجهم يا ربنا بولة أخرجهم يا ربنا مع رحمها مع رحمها مع رحمها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هؤلاء الخبثاء الظالمي الساحري الحاسدي الحاقدي العاشقي البابشي الظالمي. عليك بهم يا ربنا بطشوا بها وبزوجها وذريتها. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. قتلوا في ذريتها قتلوا في ذريتها قتلوا في ذريتها قتلوا في ذريتها قتلوا في ذريتها. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم يا الله. سببوا لها ورما سببوا لها ورما. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم. لا ابهنا لا ابهنا لا ابهنا. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم. يهود ونصارى يهود ونصارى ومجوس ومجوس ومجوس وملحدين وملحدين وملحدين وكافرين يا الله. مسلمين عاصين ظالمين. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم. ان لم يخرجوا ان لم يخرجوا ويتوبوا. اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم. انزع عقدهم انزع عقدهم. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ذلك يوم الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج. ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج. يا الله يا الله اخرجهم يا ربنا واخرج عقدهم وفك مرابطهم. اللهم اقتلهم شر قتله. ان لم يخرجوا ان لم يخرجوا اقسم عليكم بالله الا خرجتم الا خرجتم الا خرجتم اجمعين الا خرجتم اجمعين. منها من زوجها من اولادها منها من زوجها من اولادها ومن بيوتهم هناك. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من بذلها أخرجهم يا ربنا من عقلها الرذيل ومن جمالها الأخاذ. أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من عقلها من عقلها من إدراكها ومن أخلاقها ومن أخلاقها. أخرجهم أخرجهم أخرجهم. خدمة العيون خدمة العيون خدمة العيون حراس العيون حراس العيون حراس العيون. أخرجهم أخرجهم. خدام السحرة خدام السحرة خدام السحرة الحراس الحراس على العيون الحراس على السحر الحراس على السحر. أخرجهم يا ربنا ظالمين أخرجهم يا ربنا ظالمين أخرجهم يا ربنا ظالمين. أخرجهم أخرجهم فإنهم ظالمون. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. أذلهم يا ربنا اللهم اكتب الذلة عليهم اللهم اكتب الذلة عليهم يا الله يا الله يا الله. أذلهم يا الله اللهم إنك أنت المذل اللهم أذلهم يا مذل يا مذل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أذلهم اللهم أذلهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذل يا ربنا أذل يا ربنا أسدا وأسودا أسدا وأسودا في راسها في جسدها في زوجها في أولادها. يا ربنا يقتلون يقتلون يقتلون يظلمون يا الله يا الله يا الله يؤلمون يا الله يهرقون يهرقون يا الله يا الله يا الله العقل يسلبون العقل يسلبون للصحة يسلبون للصحة يسلبون يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم عليك بهم عليك بهم عليك بهم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر. وتذل من تشاء أذلهم يا ربنا أخرجهم أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أخرجهم يا ربنا أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أخرجهم يا ربنا أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أخرجهم يا ربنا أذلة أذلة أذلة أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة أذلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أذلة أخرجهم أذلة أذلة أخرجهم مقتولين مقتولين مقتولين مقتولين مقتولين مقتولين أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا مقتولين مقتولين مقتولين يا ربنا يا ربنا لا يخرجن الأعز منها الأذل الأذل يا الله اجعلهم أذلة أذلة أذلة أذلة وتذل من تشاء. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أذلهم يا ربنا أذلهم يا ربنا أذلهم يا ربنا أذلهم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين آلوا طغوا وبغوا وأفسدوا أفسدوا يا الله يا الله يا الله كلها المؤمنة ولزوجها وأولادها. الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا بهم عليك بهم يا ربنا على الفقر والكلة والذلة والمهانة والمرض والوهن والسرطان والحسد والحقد. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يخرجن الأعز منها الأذل لا يخرجن الأعز منها الأذل أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا مقتولين أخرجهم أذلة أخرجهم أخرج عقدهم أخرجهم أخرج عقدهم أخرجهم أخرج عقدهم أخرجهم أخرج عقدهم الله أكبر أخرجهم يا ربنا أخرج عقدهم أخرج عقدهم السرطانية أخرج يا ربنا عقدهم السحرية أخرج يا ربنا عقدهم الحسدية أخرج يا ربنا عقدهم من أثر العين القوية أخرجهم أخرجهم أخرجهم من الرأس من العقل من العقل من العقل من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من العقل من الذهن من الذهن من الذاكرة من الذاكرة أخرجهم على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق أخرجهم يا ربنا أخرجهم على القتل على القتل على القتل الذرية أخرجهم على القتل على قتلهم على قتل ذريتهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من القلب والصد والنحر أخرجهم يا ربنا أخرجهم من القصبة الهوائية أخرجهم يا ربنا من القصبة الهوائية أخرجهم يا ربنا يخلقونها يخلقون يخلقون ينحرون أخرجهم يا ربنا يقتلون أخرجهم يا ربنا يؤلمون يؤلمون يؤلمون يضرون يضرون يضرون يضرون يضرون أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية أخرجهم يا ربنا في العيون في العيون في العيون في العيون في العصب في العصب أخرجهم في الجيوب الأنفية أخرجهم أخرجهم أخرجهم يخلقون يخلقون يخلقون أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم أخرجهم من القلب من الصدر من القلب من الصدر من القلب من الصدر من البطن من البطن من البطن من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها الله أكبر الله أكبر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. بسم الله أرقيك أنت وزوجك وأولادك من أسد وأسود أخرجهم يا ربنا أخرج يا ربنا أسد وأسود أخرجهم أخرجهم ثعابين ثعابين أسود نمور نمور نمور كلاب قطط أخرجهم أخرجهم وزغ وزغ أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم مردة مردة مردة أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين ظالمين أخرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أذلة أذلة أذلة وتذل من تشاء. اللهم اجعلهم يا ربنا من شئتهم يا ربنا للذلة للذلة يا الله يا الله وللدحر وللدحر يا ربنا وللكسل. اللهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم فك يا ربنا عقدهم فك يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا اسحارهم، اقضي يا ربنا عقدهم، اقضي يا ربنا اشياءهم، احلها يا ربنا احلها واخرجها، اخرجها اخرجها اخرجها. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسالونك عن الجبال، عن الجبال، عن الجبال، عن الجبال، قل فقل ينسفها ربي نسفا. خرج خرج خرج خرج، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، اخرج عدو الله من ولية الله. خرج خرج خرج خرج، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الزوج والزوجة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم اخرجهم يا ربنا على المشاكل، على المشاكل، على المشاكل وعلى الامراض وعلى الادواء. اخرجهم اخرجهم على الخيالات والوسوسة والهلوسة والهلوسة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق. خرج خرج اخرج من نحرها، اخرج من رأسها، اخرج من وجهها، اخرج من الجبل فيها، اخرج اخرج من أسنانها، اخرج من اللسة والأسنان واللسان، اخرج من حلقها من حلقها من حلقها، اخرج من صوتها من صوتها من صوتها، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد في الجسد. اخرج اخرج من الغدد من الغدد من الغدد، اخرج اخرج من عقلها من إدراكها، اخرج بأمر الله وقوة الله، اخرج من الجبهة من الجبهة من الجبهة من الجبهة من الجبين من الجبين من الجبين من الجميل. خرج خرج من حاجبها من الحاجب من الحاجب من الحاجب من الحاجب. خرج خرج خرج من القرنية القرنية في العين. خرج خرج خرج خرج من القرنية في العين. خرج خرج يا ظالم خرج يا ظالم. خرج خرج بأمر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا واحفظها واحرسها يا ربنا يا ربنا عند خروجهم منها. اللهم يا ربنا اللهم احفظ لها سمعها وبصرها يا ربنا، احفظ لها عينها يا ربنا وحواسها يا رب العالمين. بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا أذلة. بسم الله يا ربنا عقدهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئة قيئة ومعها مخاطها. اخرجهم يا من الله اخرجهم يا من الله، اخرجهم يا ربنا بولة وغائطة، اخرجهم يا ربنا من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها، اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا من اطرافها من تحت اظافرها يا ربنا يا رب لهم مسام جلدها ومن ملابس شعرها. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ارقيك من اسد واسود ساحرين حاسدين حاقدين. اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم يهود ونصارى ومجوس، اخرجهم مسلمين ظالمين، اخرجهم ملحدين ملحدين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. اقضي فيه اقضي فيه، اجعلها يا ربنا تقضي فيه سحرها وحسدها وعيونا فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله يرقيك من عيون عيون خضراء خضراء خضراء بنية بنية خضراء. بسم الله يرقيك من خيالات من خيالات من خيالات الجماجم من خيالات الجماجم والسعابي والسعابي والسعابي. مخوفين ظالمين ظالمين عاشقين حاسدين. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله يرقيك من اسد من اسد واسود من اسد واسود. الله اكبر. اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اذبهم اصهرهم اصهرهم اقتلهم اقتلهم. قاتلهم الله قاتلهم الله. اللهم يا ربنا اقتل من قاتلنا ومن يقاتلنا. اللهم عليك يا ربنا بمن كان وراءنا بسوءه بسوءه بظلمه بسحره بحسده بحقده بنفسه الخبيثه بنفسه الخبيثه بنفسه الخبيثه. اللهم يا ربنا اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي. ولا تعاوروا على الإثم والعدوان ولا تعاوروا على الإثم والعدوان. اللهم عليك بهم يا ربنا. تعاوروا على الظلم على الطغيان على البغي على البغي على الفساد والإفساد. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم. ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين مفسدين. اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم عقدهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم يا الله يا الله. وافقع يا ربنا عينا فيها خضراء خضراء خضراء خضراء سوداء سوداء بنية عسلية. اللهم افقعها اخرجها افقعها واخرجها واخرج من عليها واخرج من عليها اخرج خادمها وحارسها. الله اكبر الله اكبر. اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اسدا واسودا اسدا واسودا. اخرج من امر الله. الله اكبر الله اكبر. اخي جاب العين عين عين عين عين عين عين على عقلها عين على عقلها عين على شعرها عين عين على جمالها عين عين عين. خذي عين باب الله خذي عين باب الله من قلبها من صدرها من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من قفاها وظهرها منها ومن زوجها منها ومن اولادها. اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله. يا من كنتم على العيون يا من كنتم على العيون والاحساد والاسعار والانفس اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يبكي قيامة الله من أسد وأسود ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين في الرأس سكنوا واستقروا. اللهم عليك بهم يا ربنا في القفا في الظهر في الظهر في الظهر في العبد الشوكي في العبد الفقري وفي اليدين والرجلين وفي دمها وفي دمها يجرون يجرون في دمها يجرون في دمها يجرون في دمها وفي قلبها وصدرها وفي بطنها ورحمها ورحمها في المبيض الأيمن في المبيض الأيسر وتعقدوا على على على السرطان على مرض السرطان على مرض السرطان على مرض السرطان على السرطان على مرض السرطان. اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا في أطرافها في عضلاتها في عصبها في مفاصلها. الله أكبر الله أكبر. ومن حولها ومن حولها حصنوا يا ربنا حصنها منهم اللهم يا ربنا حصنها منهم اللهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم اللهم اصرفهم عنها اللهم اصرفهم عنها يا الله. اجعل بينها وبينهم كالجبال الشاهقة يا ربنا اللهم اجعل ما بينها وما بينهم كما بين المشرق والمغرب يا ربنا. حصنها بحصنك الحصين هي وزوجها وأولادها يا ربنا وبيتها حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. ولا تجعلهم عليها طريقة ولا سبيلة ولا ظهيرة ولا معينة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك قيامة الله أنت وزوجك الصالح أنت وأولادك اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم من يسألك يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا أن تحل كل العقد يا الله. حل يا ربنا عقدا على الطلاق والشقاق والمشاكل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حل يا ربنا هذه العقد الخيالات خيالات وأوهام ووسوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا حلها وفكها من عقلها من رأسها من نظرها من بصرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا اكفيها يا ربنا وزوجها وأولادها أسدا وأسودا أسدا وأسودا يا ربنا على ضرر وعلى مرض وعلى مرض وعلى عرض وعلى خيالات وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد يا الله وعلى التعطيل والربط وعلى التعطيل والربط عما ينفعها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة عما ينفعها عن وظيفة عن وظيفة عن وظيفة وعما ينفع زوجها وعما يضر زوجها وعما يضر زوجها وعما يضر أولادها وعما يفكر زوجها وعما يفكر زوجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف لطيف بعباده الله لطيف الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم اشفهم اجمعين يا ربنا بالشافية وكفهم يا ربنا بالكافية وكفهم يا ربنا بالواقية. اللهم افتح لي ولهم اجمعين بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.